الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أيها المسلمون عباد الله، أبشركم بدخول شهر رمضان إن شاء الله علينا ونحن فوق الأرض في يوم غد بإذن الله تعالى. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه الكرام بدخول هذا الشهر المبارك، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: قد جاءكم شهر مبارك، شهر رمضان، كتب الله عليكم صيامه، فيه تفتح أبواب الجنان، وفيه تغلق أبواب الجحيم، وفيه تغل الشياطين، وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. وقال صلى الله عليه وسلم: وينادي مناد كل ليلة، أي في رمضان: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. أسأل الله أن يعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. أيها المسلمون عباد الله، ها هو شهر رمضان المبارك على الأبواب، شهر الصيام وشهر القيام وشهر الخشوع لله وشهر البكاء، والشهر الذي يتقرب فيه المسلمون إلى ربهم تبارك وتعالى بأنواع العبادات. هذا الشهر شهر مبارك، فيه فضائل عظيمة وفيه مزايا جليلة. أضف إلى أن الله جل جلاله استحب فيه عبادات أخرى غير عبادة الصيام. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة تبين فضل هذا الصيام. قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، أي إيمانا بأن الله شرع صيام هذا الشهر، واحتسابا أي طالبا الأجر من الله، مخلصا لله، لا يصوم اتباعا للعوائد ولا ليمدحه الناس ولا ليأخذ ويقبض أجرا دنيويا، بل يصوم لله. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال الله تعالى في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. كل الأعمال تضاعف، الحسنة بعشر أمثالها، إلا الصوم فلا حد للتضعيف به، لأن الذي تولى أجره هو الله سبحانه وتعالى كما ذكر في هذا الحديث. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام جنة، أي وقاية من الذنوب والمعاصي وما يغضب الله. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم مرتين. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم، أي رائحة فم الصائم المكروهة إلى النفوس، أي رائحة فم الصائم المكروهة إلى النفوس، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. هذه الرائحة التي يكرهها الناس يحبها الله سبحانه وتعالى. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وللصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي الله فرح بصومه. فصم يومك الأدنى لعلك في غد تفوز بعيد الفطر والناس صوموا. جاء شهر الصيام بالبركات، فأكرم به من زائر هو آتي. للصائمين يا عباد الله باب يدخلون به إلى الجنة خاص بهم لا يدخل منه غيرهم. قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون ولا يدخل منه أحد غيرهم. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يزاحم على هذا الباب وممن يدخل جنة التواب سبحانه وبحمده. أيها المسلمون عباد الله، هذا الشهر شهر مبارك، أيام معدودات. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، ها أنا ذا أحدثكم قبل دخول شهر رمضان بيوم، وغدا سأحدثكم في يوم العيد إن شاء الله إذا بقي في الحياة مدة. الأيام تسير، نسير إلى الآجال في كل لحظة، وأيامنا تطوى وهن مراحل. فالحصيف والعاقل هو الذي يستثمر هذه الأيام القليلات في طاعة الله سبحانه وتعالى رب البريات. قال الله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فلنسارع يا عباد الله ولنسابق في هذا الشهر إلى رضا الله سبحانه وتعالى. والله إن هذا هو السباق الحق، وإن هذه هي المنافسة الصحيحة. قال الله: فاستبقوا الخيرات. وقال الله: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. وقال الله: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. أنفاس تذهب، أناس كانوا معنا في رمضان الماضي وهم الآن تحت الأرض، ونحن من الله علينا وتفضل بأن نكون أحياء. فلنبادر يا عباد الله ولنحرص على ما ندم عليه الأموات، ولا نفرط في أي شيء من طاعة الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. اغتنم هذه قبل أن يحل بك المرض، وقبل أن يحل بك الفقر، وقبل أن يحل بك السقم، وقبل أن يحل بك الموت، وقبل أن يحل بك الشغل. اغتنم حياتك واغتنم وقتك في طاعة الله سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فلنحرص يا عباد الله على الصيام، ولنحرص على قيام رمضان وعلى صلاة التراويح. قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويحصل قيام رمضان بأن تصلي مع إمامك صلاة التراويح حتى يسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من قام مع إمامه حتى يسلم كتب له قيام ليلة. احرص يا عبد الله في شهر رمضان على قراءة القرآن، فشهر رمضان شهر القرآن، فيه نزل القرآن. إنا أنزلناه، أي القرآن، في ليلة القدر، وليلة القدر في شهر رمضان. وقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وكان صلى الله عليه وسلم يتدارس القرآن مع جبريل في شهر رمضان. فهناك مزاوجة وأخوة لا تنفك بين شهر الصيام وبين القرآن. قال صلى الله عليه وسلم: إن الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب، منعته الطعام والشراب في النهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم في الليل فشفعني فيه. قال صلى الله عليه وسلم: فيشفعان. احرص يا عبد الله في شهر رمضان على الدعاء، فدعاء الصائمين مستجاب. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات. وذكر منها صلى الله عليه وسلم دعوة الصائم، وذكر الله آية إجابة الدعاء في ضمن آيات الصيام. فقال تعالى بعد قوله شهر رمضان الآية، وقبل قوله أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم الآية، قال بينهما وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فمن رزق منشور الدعاء أعطاه الله سؤله وأجاب الله دعاءه. فلنحرص يا عباد الله على دعاء الله في رمضان، ولنحرص أشد الحرص على ذكر الله تبارك وتعالى. فأفضل الصائمين الذاكرون، وأفضل المصلين الذاكرون، وأفضل الحجاج الذاكرون، وأفضل المجاهدين الذاكرون. إنما شرعت العبادات يا عباد الله لإقامة ذكر الله تبارك وتعالى. أكثر من قراءة القرآن الذي هو أم الذكر، وأكثر من سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأكثر من أستغفر الله وأتوب إليه، اللهم اغفر لي ولوالدي ولمن له حق علي. فلنحرص يا عباد الله في شهر رمضان على إطعام المساكين وعلى الجود، فقد كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة صلى الله عليه وسلم، والريح المرسلة سريعة الهبوب وتعم الجميع، فجود النبي صلى الله عليه وسلم كان سريعا وكان يعم الجميع. وقال صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كتب له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. بإمكانك يا عبد الله بفلوس يسيرة أن تصوم رمضان في هذا العام أكثر من مرة، بقدر ما تفطر تكون صائما وتضاعف لنفسك الأجر. قال الله: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله. يريدون وجه الله بإطعامهم الناس وبالإحسان إلى الآخرين، يريدون دخول الجنة إذا فعلوا ذلك ابتغاء وجه الله. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. احرص يا عبد الله في شهر رمضان على العمرة، فعمرة في شهر رمضان كحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. شهر رمضان فيه الاعتكاف الذي فعله صلى الله عليه وسلم واقتدت به الأمة من بعده عليه صلوات الله وسلامه. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا، ثم قال تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وفي شهر رمضان ليلة مباركة هي تاج الشهر، وهي ليلة القدر، ليلة العز، وليلة الشرف، وليلة التقدير. أنزل الله فيها سورة كاملة في كتابه: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ تفخيم لأمرها. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. التعبد فيها لله خير من أكثر من 80 عاما ليس فيها ليلة القدر. فلنحرص يا عباد الله على ما يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى، ولنجاهد أنفسنا، ولنجتهد في كل خير، ولنبتعد عن كل شر. قال الله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. صلى عليه بارئ العباد ما أمطرت سحب وسال وادي. أوصي نفسي وإياكم عباد الله بتقوى الله العظيم وطاعته، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أيها المسلمون عباد الله، أتى رمضان مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد. هذا الشهر المبارك يا عباد الله إنما شرع من أجل تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، هذه الحكمة من الصيام. لذلك ينبغي على العبد الذي يصوم نفسه عن المباحات عن الطعام والشراب والجماع أن يصوم نفسه عن الحرام. والله تعالى بعد آيات الصيام قال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وقد ذكر العلامة ابن رجب رحمه الله أن في هذا إشارة إلى أن الامتناع عن الحرام أولى من الامتناع عن المباحات. وأهل الشر والفساد يجهزون وقد جهزوا لكم أيها المسلمون أيها الصائمون أيها القائمون، جهزوا لكم المسلسلات والأفلام والتمثيليات والبرامج الهابطة من أجل أن يحولوا بينكم وبين أجر الصيام وبين منافع الصيام وفوائده. فهل أنتم مستجيبون لهم؟ هل أنتم راضون بأفعالهم؟ هل ستقبلون لأهليكم وأولادكم ومن تمونونهم وتقومون عليهم وتتولون أمرهم؟ بل هل ستقبلون لأنفسكم أن تضيعوا صيامكم بالنظر إلى ما حرم الله وبمتابعة ما فيه مناقضة صريحة لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يكن كفرا بواحا؟ إذا لم يترك العبد الحرام في رمضان فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رمضان يا عباد الله مدرسة ينبغي أن نتعلم فيها تقوى الله سبحانه وتعالى. إذا كنا نصوم عن الشهوات ابتغاء رضوان الله، والله لو قيل لأحد منا أفطر ولك ملء الأرض ذهبا لن يقبل خوفا من الله سبحانه وتعالى. فكيف نقدم على الحرام الصرف ولا نخاف الله ولا نراقب الله سبحانه وتعالى؟ والحرام موجود في بيوتنا على الشاشات، ونرى أبناءنا وأهلينا ينظرون إلى ذلك ونحن لا نحرك ساكنة ولا ننكر منكرا. أين تقوى الله في القلوب؟ أين ما تعلم من خوف الله ومن مراقبة الله سبحانه وتعالى ليطبق على أرض الواقع؟ أيها المسلمون عباد الله، قبل دخول هذا الشهر المبارك احذفوا ما فيه مخالفات شرعية. أنا لا أحدد قناة معينة أو برنامجا معينا، بل كل ما فيه حتى لو كان فيه امرأة متبرجة لا يجوز لك أن تتابعه، لأن الآن صار المرأة المتبرجة في التلفاز أمر يسير بالمقارنة مع الدواهي والبلايا التي طرأت بعد ذلك. فلنتق الله يا عباد الله ولنحافظ على صيامنا. وهذا القلب لا يمكن أن يتطهر إلا إذا تخلى عن محارم الله وترك ما يغضب الله ابتغاء رضوان الله. عند ذلك فليبشر العبد بالسعادة والراحة والطمأنينة والهناء والأجر والثواب وجنة عرضها السماوات والأرض. أسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يقوي قلوبنا وأن يرزقنا الإيمان الصادق الإيمان الراسخ، لنغير أنفسنا ونغير في بيوتنا ونخرج من بيوتنا ما يغضب الله سبحانه وتعالى، ونجعل بيوتنا بيوت إيمان وطاعة وقرآن وتعاون على البر والتقوى. ثم اعلموا رحمكم الله أن الله تبارك وتعالى أمرنا بالصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وحبيبه محمد، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين يا رب العالمين. اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا فيه وعنا فيه على الطاعات وبارك لنا في أجسادنا وفي أموالنا وفي أهلنا وفي إيماننا وفي أعمالنا وفي أقوالنا وباركنا يا ربنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم وحد صفوفهم. اللهم اجمع كلمتهم على الحق. اللهم انصرهم على من بغى عليهم. اللهم يا ذا الجلال والإكرام كل إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم أعزهم بطاعتك وانصرهم على من بغى عليهم يا قوي يا عزيز. اللهم يا مقلب القلوب الأبصار ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن له حق علينا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.